بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 22 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 54، وهي قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، في عالم الإيمان هناك ربوبية، أي أن الله خلق وأمد، خلقنا وأمدنا بكل ما نحتاج، هذا مفهوم الألوهية. ولكن حينما يكلفنا أن نعبده هذا مقام الألوهية. مقام الربوبية شيء، ومقام الألوهية شيء آخر. لا أحد في الأرض ينكر مقام الربوبية. الدليل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. كافر، مؤمن، وثني، عباد الأوثان يقرون أن الله خلق السماوات والأرض، وهم يعترفون بأنهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. فحول مقام الربوبية لا خلاف، لأن أصل مقام الربوبية العطاء، خلقنا، منحنا نعمة الإيجاد، منحنا نعمة الإمداد، هذا أصل مقام الربوبية. فلا أحد في الأرض إلا ويعترف أن له رباً خلقه وأمده. لكن حينما أمره ألا يكذب، ألا يسرق، ألا يقتل، هنا الخلاف. مقام الألوهية يقتضي افعل ولا تفعل، يقتضي الطاعة، والإنسان يميل إلى أن يعيش من دون قيد أو شرط. وقال الذين كفروا لست مرسلا. إنكار الرسالة، إنكار المنهج، إنكار الأمر، إنكار النهي، هو موضع الخلاف. مقام الربوبية لا خلاف فيه بين كل البشر، لكن مقام الألوهية مقام الأمر والنهي والرسالات والحرام والحلال والوعد والوعيد، هنا المشكلة. أيها الإخوة، من البديهيات أن أحداً في الكون لم يدعي أنه خلق السماوات والأرض، لكن مناهج الأرض تتناقض مع مناهج السماء، كل حزب بما لديهم فرحون. إنسان يعبد شمساً أو قمراً أو حجراً أو مدراً أو بقراً أو موجاً، فالعبادات لأنه التدين حاجة فطرية. السبب أن الإنسان خلق ضعيفاً، يحتاج إلى جهة قوية يحتمي بها تدعمه، يلجأ إليها، يستعين بها، تطمئنه. حتى الذين اتبعوا الديانات الأرضية الوثنية هم يلبوا حاجة عندهم فطرية، وهي الحاجة إلى قوي. خلق الإنسان ضعيفاً، خلق ضعيفاً إذاً هو بحاجة إلى قوي، لذلك لم يدعي أحد خلق السماوات والأرض، ولكن أعداداً لا تحصى ادعت أنها مشرعة. والإنسان إذا شرع أولاً علمه قاصر، فإن كان موضوعياً نفسه تجلب لذاتها الخير وتبعد عنها المحاسبة، فالإنسان ليس مؤهلاً أن يشرع. فلذلك أيها الإخوة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. للتقريب، تقول الأم لابنها: يا بني لا تتأخر عن الساعة التاسعة، لأن أباك يغضب أشد الغضب إذا تأخرت. أليس ينفق عليك؟ أليس يؤويك؟ أليس يكرمك؟ يعني هنا في ربط بين مقام الربوبية ومقام الألوهية، يعني ينبغي أن تطيع الذي خلقك، الذي منحك نعمة الإيجاد، الذي منحك نعمة الإمداد، الذي منحك نعمة الهدى والرشاد، ينبغي أن تطيعه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. في عندنا مقام الربوبية لا خلاف فيه، مقام الألوهية هنا الخلاف متعلق بالضبط والتكليف، وإفعل ولا تفعل، والأمر والنهي، والحلال والحرام، والوعد والوعيد. فالآن الآية الكريمة في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم، يعني ينبغي أن تطيع الذي منحك نعمة الإيجاد. فلذلك قبول التكاليف يتناسب مع فضل الله عليك. من هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تطيعها؟ إنها الجهة التي منحتك الوجود، منحتك السمع والبصر، منحتك الشعور، منحتك العقل، منحتك الزوجة والأولاد، منحتك مباهج الدنيا. قبل هذه الآيات فصل الله كثيراً في خلق الإنسان، الآن يفصل الله في خلق السماوات والأرض الظرف الذي يوجد فيه الإنسان. تصور في إنسان تزوج، اشترى بيت، أسس البيت، هيأ كل ما يحتاج فيه، فهذا البيت بغرفه، بغرفة النوم، بغرفة الاستقبال، بغرفة الجلوس، بمرافقه، هذا ظرف وجود الزوجين. فالله عز وجل في آيات سابقة فصل في خلق الإنسان، والآن يفصل في خلق الأكوان. لذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، السماء كل ما علاك فهو سماء، وكل ما أقلك فهو أرض. لكن الذي يلفت النظر أن الله قال السماوات جمع والأرض مفرد، لكن وفي آية يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وجمع أرض أراضين، ولكن كلمة أراضين ثقيلة على اللسان، فجاءت السماوات جمعاً وجاءت الأرض فرداً. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك سماوات لا تعد ولا تحصى، لأن كلمة سبع سماوات، السبع في اللغة لا تعني الكم، تعني التكثير، والأراضين لا تعني الكم، تعني التكثير. الآن الإنسان لرعونته وجهله تصور بداية العالم. أناس قالوا الكائنات الحية بدأت بمخلوق وحيد الخلية، هذا المخلوق تطور وتطور وتطور من البر إلى البحر ثم إلى البر، ثم أصبح قرداً ثم أصبح إنساناً. هذه نظرية داروين، وكل جهة تتصور بداية العالم، لكن الله عز وجل ينفي كل هذه التصورات. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني للتقريب واحد اشترى محل بأحد أسواق دمشق، بعد ما اشترى بعشرين سنة الزواج، وأنجاب ولد، والولد كبر وجالس الابن مع أبوه في سهرة، قال أنا اشتريت محل بزماني فرضاً بخمسة آلاف دفعت ثمنه، قال له ابنه لا غلط بابا، أنت أخذته بعشرة. طلع فيه قال له أنت كنت معي وقتها؟ كنت أنت؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، حتى نطع هالرعونة في الفهم. أنا والله كتعليق لا تفاجؤون به أنني أيقنت أخيراً بنظرية داروين، لكنها معكوسة، كان إنساناً فأصبح قرداً، يعني مسخ الإنسان قرداً، مسخ قرداً وخنزيراً. القرد يعبد شهوة البطن، والخنزير يعبد شهوة الفرج. إذا شهوة البطن استغرقت الإنسان فهو قرد، وإذا شهوة الفرج استغرقت الإنسان فهو خنزير. لذلك حينما ورد في بعض الآيات أن هؤلاء مسخوا قردة وخنازير، أنا أتصور أنهم بقوا على شكل البشر، لكن عبدوا شهواتهم من دون الله. يؤكد هذا المعنى قول النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. نعم. أيها الإخوة، إذاً يجب أن نتلقى عن الله شرح بداية الخلق من سيدنا آدم. بدأت البشرية بنبي عظيم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي بعض الآثار آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. البشرية بدأت بنبي كريم وبأم كريمة، آدم وحواء. وصدقوا أيها الإخوة، إن نظرية داروين ساقطها كلياً، ليس عند المسلمين بل عند أنصار هذه النظرية، لأن داروين نفسه تنبأ أنها غير صحيحة. قال إن لم يثبت العلم هذه النظرية فهي باطلة، داروين نفسه، والعلم نقض كل ما جاء به داروين. أما العجب العجيب تمسك العالم كله بهذه النظرية، لا لأنها صحيحة لكن لأنها مريحة، ما في إله ولا في مسؤولية ولا في وعد ولا في وعيد. لوضح لكم هذه القصة، إنسان يريد أن يشتري مركبة ولم يشتري، وإنسان يريد أن يشتري فاشترى. نحن أمام اثنين، واحد اشترى والثاني لم يشتري. سرت إشاعة أن هناك تخفيض في الرسوم 50%، الذي لم يشتري يصدق هذه الإشاعة من دون دليل، من دون تحقيق، من دون بحث ومن دون درس، أن هذه الإشاعة مريحة له. والذي اشترى وتورط يكذب هذه الإشاعة من دون بحث ومن دون دليل ومن دون درس، لأن تكذيبها مريح له. فالإنسان أحياناً بعقله الباطن يعتقد بأشياء غير صحيحة لأنها مريحة، ويرفض أشياء صحيحة لأنها متعبة ومكلفة وسوف يحاسب عليها. لذلك يجب أن نأخذ عن الله بداية الخلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إذاً أيها الإخوة، الإنسان طرأ على هذا الكون بقواه ونواميسه، الكون أولاً والإنسان ثانياً. الله خلق الأرض وهيأها لخليفته في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خلق؟ خلق يعني خلق مخلوقاً كان معدوماً. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ خلق مخلوقاً كان معدوماً وبرأه على غير مثال سابق، هذا هو الخلق. فإذا قلنا الله خالق السماوات والأرض، أي كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. خلق السماوات والأرض بعد أن كان الكون معدوماً وبرأه وصوره على غير مثال سابق. أما الإنسان، سمح الله لذاته العلية وهو الخالق أن يوازن ذاته العلية مع صفة سمح للمخلوق أن يتصف به، قال تبارك الله أحسن الخالقين. الذي يصنع هذا الكأس من رمل له وسائل، له معامل، الله عز وجل سمح للإنسان إذا صنع شيئاً لم يكن من قبل أن يسميه خالقاً، وسمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، فقال تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. يعني الكلية بحجم البيضة فيها طريق طوله 100 كيلومتر، يمر الدم به في اليوم 5 مرات بلا صوت، بلا نفقة، بلا إزعاج، بلا تعطيل. أما الكلية التي صنعها الإنسان بحجم نصف الطاولة، يجب أن تستلقي على السرير 6 ساعات في الأسبوع 3 مرات حتى تصفي هذه الكلية الصناعية دم الإنسان. شتان بين كلية طبيعية فيها 10 احتياطات لحاجة الإنسان وبين كلية صناعية، شتان بين العين اللي فيها بالمليمتر مربع 100 مليون مستقبل ضوئي، بينما في أعلى آلة تصوير احترافية رقمية فيها 10,000. الله سمح لنا أن نوازن بين صنعته وبين صنعة البشر حينما قال فتبارك الله أحسن الخالقين. أيها الإخوة، يعني وردة طبيعية، وردة صناعية، المسافة كبيرة جداً، لا يوازن بينهما، وردة طبيعية وردة صناعية. حينما قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، أي سمح لذاته العلية أن يطلق على صنعة الإنسان أنه خالق، لكن الفرق بينهما، الله جل جلاله خلق شيئاً كان معدوماً، خلق كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق. الإنسان خلق شيئاً من كل شيء وعلى مثال سابق، هذا الفرق. يعني الغواصة تقليد للسمكة، والطائرة تقليد للطير، واللي اخترع العجلة تقليد لشجرة تنحدر في وادي. ما من شيء اخترعه الإنسان إلا على مثل سابق. حتى لو تخيل الإنسان مخلوقات بالمريخ، تصور كالإنسان، يعني مع تعديلات طفيفة، ما في عند الإنسان شيء إلا يبني عليه من شيء آخر. إذاً الله عز وجل يخلق كل شيء من لا شيء وعلى غير مثال سابق، والإنسان يصنع شيئاً من كل شيء ووفق مثال سابق. الإنسان حينما صنع هذا الكأس ما عنده إمكان يصنع كأس ذكر وكأس أنثى، وبعد فترة يجينا شي مليون كأس من هذين الكأسين. هذا الكأس كما هو بيبقى 100 سنة هو. أما الله عز وجل جعل الذكر والأنثى، بل جعل من كل شيء زوجين. تصور أنه الله عز وجل خلق كميات كبيرة جداً من الفواكه والثمار والمحاصيل، والبشر أكلوهن وانتهوا، ماتوا بعدين. مين صمم نظام البذور؟ بتاكل تينة، كم بذرة فيها؟ تينة كم بذرة؟ فيها ملايين، وكل بذرة شجرة. تاكل خيارة، كم بذرة فيها؟ كل بذرة شجرة. نظام البذور، نظام التلقيح، نظام الزوجية. دقيق الفرق بين إنسان صنع كأس وإنسان، والله عز وجل خلق إنسان، خلقه ذكر وخلقه أنثى، وأودع في قلب الرجل حب المرأة، وأودع في قلب المرأة حب الرجل، وصار زواج وصار في إنجاب. فلذلك لو ذهبت تفكر بين صنعة الله الواحد الديان وبين صنعة الإنسان، تجد يعني فروقاً تفوق حد الخيال. أيها الإخوة، الآية الكريمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. السماء كل ما علاك فهو سماء. يعني واحد أحياناً ينظر إلى الكرة الأرضية يلاقي أستراليا هنا. يعني أنت إذا سافرت إلى أستراليا ترى السماء تحت، انظر إلى كرة أرضية مجسمة تلاقي أستراليا يعني اتجاه نحو الأسفل. أنا سافرت لأستراليا، السماء نحو الأعلى. ما هي السماء؟ العلماء قالوا كل ما علاك فهو سماء. السماء الجهة المناقضة لمركز الأرض، الجهة المناقضة لمركز الأرض، وكل ما كان باتجاه مركز الأرض هو أرض. الأرض ما كان باتجاه مركز الأرض، والسماء ما كان مناقضاً لمركز الأرض. أيها الإخوة، قال بعض العلماء في كل مجرة مليون مجموعة شمسية، في كل مجرة مليون مجموعة شمسية. المجموعة الشمسية التي نحن فيها قطرة الأطول الأكبر 13 ساعة، بين الأرض والشمس 8 دقائق، بين الأرض والقمر ثانية واحدة، وفي نجوم بعدها عنا 20 مليار سنة ضوئية. المجموعة الشمسية كلها 13 ساعة، عرضها 3 ساعات، الأرض والقمر ثانية ضوئية، الأرض والشمس 8 دقائق. أما المجموعة الشمسية كلها على درب التبابنة نقطة، فكل مجرة فيها مليون مجموعة شمسية، وبكل مجموعة شمسية فيها أرض، يعني كوكب منطفئ يتلقى نوره من كوكب ملتهب. بعضهم لو أن العلوم في المستقبل اكتشفت أن هناك كائنات حية على كواكب أخرى، شيء طبيعي جداً، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هل تصدقون أيها الإخوة أن كلمة يوم وردت في القرآن الكريم 365 مرة بعدد أيام العام؟ في عندنا آية بالقرآن الكريم تفصيلية لخلق السماوات والأرض، وفي عندنا سبع آيات إجمالية. الآيات التي وردت فيها أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثماني آيات، لكن واحدة من هذه الآيات في تفصيل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. بحسب الآية 8 أيام، يومين بأربعة بيومين، لكن في بحث طويل أن هناك يومين مشتركين بين خلق السماوات وخلق الأرض، فهذا التفصيل ينتهي إلى ستة أيام أيضاً. لذلك أيها الإخوة، خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين، وبالأخير خلق السماوات والأرض في يومين، فاليومان مشتركان في الآيتين، إذاً 4 و2 6. في تعليقات خواطر إيمانية أنه اليوم هو الدور، لأنه هي الشمس خلقت بعد خلق السماوات والأرض، الشمس في دورة الأرض حول الشمس يتحدد الليل والنهار والفصول الأربعة، في دورة الأرض حول نفسها ليل ونهار، في دورتها حول الشمس الفصول الأربعة، يعني كأنه الفصول أحد أسباب أقوات الأرض، تبدل الفصول من شتاء ماطر إلى ربيع مزهر إلى صيف تنضج به المحاصيل إلى خريف تسقط به الأوراق، وكأن اليومين هما الليل والنهار. ممكن في عنا اليوم هو الدور، الليل والنهار والفصول الأربعة، أو أن الله خلق الأرض في أطوار وفي أدوار وفي مراحل لحكمة بالغة بالغة. الآن أيها الإخوة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام، أنت لما تريد أن تصنع لبن رائب تسكب الحليب المغلي في أوعية تضع في كل وعاء شيء من اللبن وانتهى الأمر. بعد 10 ساعات ينقلب هذا الحليب لبناً رائباً سائغاً للشاربين. العملية تمت بوقت قصير، أما نضج وتحول الحليب إلى لبن تم بوقت طويل. فمعنى ذلك الله عز وجل إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون، أما نظام السببية والغائية يحتاج إلى وقت. يعني الله عز وجل كن فيكون، انتهى كل شيء. لكن إنسان لو أراد أن يشيد بناء والأموال كلها جاهزة، بيقدر إنسان بثانية يصنع بناء؟ ما بيقدر. في مدة الحفر، مدة صب الإسمنت، مدة جفاف الإسمنت، طبيعة خلق الدنيا فيها أسباب وفيها أزمنة. لذلك اعتبر الزمن البعد الرابع للأشياء. للتقريب، واحد سأل أنه البناء إلى كم عامل يحتاج؟ قال له 100 عامل. متى ينتهي؟ بعد 6 أشهر. طيب بنجيب 200 معناها 3 أشهر، بنجيب 400 معناها شهر ونص، بنجيب 800 معناها 20 يوم، بنجيب 1600 معناها 10 أيام، بنجيب 3600 معناها 5 أيام. طيب معقول تمشي بهذه السلسلة؟ مستحيل مستحيل. لا بد من وقت لحفر الأرض، لا بد من وقت لصب الإسمنت، لا بد من وقت لجفاف الإسمنت. في صنعة الإنسان في وقت لا بد منه، وقت المعالجة. أما عند الواحد الديان كن فيكون. فالله عز وجل خلق الأرض على نواميس، وعمل لكل شيء وقت، لكل شيء زمن نضج. أنت مضطر إلى كمية من المحاصيل. في الآن طريقة تزرع الحب بعد ساعة تقطف الثمار؟ ما بتقدر. لابد من 5 أشهر حتى الحب ينبت. تصميم الله للأرض والخلق كل شيء له زمن. إذاً لما الله بيقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ليس معنى ذلك أنه معالجة الله للخلق كالإنسان. لا، الله كن فيكون، خلق بس عمل أنظمة تحتاج إلى وقت. فكرة دقيقة جداً. عند الله ما في معالجة، كن فيكون. إنسان وضع كمية لبن بأوعية الحليب فقط، أما نظام البكتيريا ونظام التخمر يحتاج إلى 10 ساعات حتى ينقلب هذا الحليب إلى لبن. واضح تمام؟ فإذا قلنا إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ليس معنى ذلك أن الله يعالج خلقه كما يعالج الإنسان صنعته. لا، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الدليل أن الله عز وجل قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. الله ما في عنده معالجة، كن فيكون. أما الإنسان لو أراد أن يصل إلى حلب بده 5 ساعات، بالطائرة ساعة. لابد في وقت، الوقت هو البعد الرابع للأشياء. إذاً لكن الله عز وجل أراد أن يعلمنا، يعني الله جعل لكل شيء قدر، لكل شيء وقت، لكل شيء زمن، لكل شيء فترة. فيا أيها الإنسان لا تستعجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. معنى استوى على العرش يعني تم كل شيء. الإمام مالك سئل ما الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال بدعة، وقال للسائل قم عني. الاستواء معلوم والكيف مجهول. نحن غير مسموح لنا أبداً أن نتفكر في ذات الله. تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. مسموح لنا أن نتفكر في مخلوقات الله لا في ذات الله عز وجل. لذلك الآيات القليلة جداً المتعلقة بذات الله أكمل موقف منها أن تفوض معناها إلى الله. يد الله فوق أيديهم، أنا يا ربي أفوضك بمعنى أن يدك فوق أيديهم. وجاء ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أيها الإخوة، الآيات القليلة التي تتحدث عن ذات الله أكمل موقف في تفسيرها التفويض، وقد يليه التأويل، يعني يد الله قدرته، وجاء ربك جاء أمره، سميع بصير أي عليم بكل شيء. أما التجسيد عقيدة فاسدة، والتعطيل عقيدة فاسدة. أربع كلمات: تفويض وتأويل مقبولان، أما التجسيد والتعطيل مرفوضان. استوى على العرش، المعنى المألوف: قيل أهكذا عرشك؟ العرش سرير الملك، أما العرش الذي أراده الله بهذه الآية الله أعلم، لعله الكون بأكمله. كان الله ولم يكن معه شيء فخلق الخلق. لعل العرش تمام التمكن، تمام، تمام كل شيء. لذلك جاء خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليعلمنا الله الصبر. مرة هارون رشيد رأى سحابي، قال إذا بأينما شئت يأتيني خراجك. وأنا أقول أي إنسان شرد عن الله سوف تعود إلى الدين إن عاجلاً أو آجلاً، يعني لا تكن عجول، استخدم أسلوب النفس الطويل. إيه، الله عز وجل علمنا درساً لا ينسى، أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لا عن عجز ولا عن تعب ولا عن لغوب، ولكن ليعلمنا أن لكل شيء قدر. أيها الإخوة، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. الإنسان مكلف أن يعبده، مكلف بالعمل، العمل حركة، والحركة تحتاج إلى جهد، وبذل الجهد يحتاج إلى راحة. لذلك الله خلق الليل والنهار، جعل النهار معاشاً، وقت حركة وعمل وكسب، وجعل الليل لباساً، وقت راحة واسترخاء. ولكن البشر عكسوا الآية، جعلوا النهار للنوم والليل للعمل، أي من مفارقات الحياة. يغشي الليل النهار، ما في شكل يتداخل فيه الليل والنهار إلا الكرة. لو كان مكعب الضوء يأتي فجأة، أي شكل هندسي له حروف، الضوء يأتي فجأة والظلام يأتي فجأة، إلا الكرة، كرة تدور أمام منبع ضوئي، ففي منطقة بالكرة فيها تداخل الليل والنهار. الآن في ليل نحن، وفي النهار نهار، لكن بين الفجر وطلوع الشمس منطقة تداخل، وبين المغرب والعشاء منطقة تداخل. هذا معنى يغشي الليل النهار، الليل للراحة والنهار للعمل. بعدين النهار يتناسب مع طاقة الإنسان، لو كان النهار سنة والليل سنة، تعمل وتنام وتعمل وتنام، كل واحد يشتغل بوقت، ما حد ينام. أما جعل الليل لباساً والنهار معاشا. والآية الكريمة: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. والليل والنهار في قوله تعالى يغشي الليل النهار دليل على كروية الأرض، يطلبه حثيثاً، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. خلق، لكن أمر الخلق بيد الله. جعل لكل نتيجة سبب، ولكن الله في أي لحظة من قدرته أن يعطل الأسباب، أن يخلق نتائج بلا أسباب، أو أن توجد الأسباب ولا نتائج. يعني ممكن أن يأتي السيد المسيح من دون أب، التغى السبب. وممكن أن يكون شابان زوج وزوجة في ريعان الشباب ولا ينجبان، شاب وشابة لا ينجبان، ونبي كريم يأتي من دون أب. معنى له الخلق والأمر. إياك أن تتوهم أن السبب خالق النتيجة، أبدا. السبب يأتي قبل النتيجة. بأي لحظة الله يعطل الأسباب أو يخلق نتائج بلا أسباب. معنى الأمر بيد الله عز وجل. تبارك الله رب العالمين، والله عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته. قال: تبارك الله أحسن الخالقين، وقال: وهو أسرع الحاسبين. الآية إذن: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، النار تحرق، الله عطلها: يا نار كوني بردا. لو ما قال وسلاما لمات من البرد. لو ما قال على إبراهيم لانتهى مفعول النار إلى الأبد. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بالأخير: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا من تعب وما مسنا من لغوب ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك عطاؤه، وتبارك خيره، وتبارك فضله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.